حضرت الطالبات غير أم عيسى. حضرت الطالبات سوى أم عيسى. حضرت الطالبات سوى أم عيسى. حضرت الطالبات سواء أم عيسى أو خلاء أو عداء أو حشاء إلى آخر الأدوات. ولذا قالوا في التعريف هو الإخراج، الاستثناء هو ماذا؟ الإخراج. ولا شك أننا الآن أخرجنا طالبة من الطالبات، هو الإخراج بماذا؟ بإلا أو إحدى أخواتها، فأداة الإخراج هي إلا أو واحدة من أخواتها. لولا هذا الإخراج لكان المستثنى داخلا في المستثنى منه ولا لا؟ لو لم نقل إلا فلانة فذيك فلانة داخلة في الطالبات أم لا؟ داخلة. فلما نقول حضرت الطالبات حتى أم عيسى داخلة أم لا؟ حتى هي داخلة، لكن أخرجناها فلولا هذا الإخراج لبقيت داخلة، لأن الكلام الأول عام يشمل كل الأفراد. وتقدم لنا في درس الأصول أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. رأينا كيف؟ هذا هو الاستثناء. الاستثناء إذن هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، أي أنك تخرج شيء هو الإخراج لشيء، وهنا أخرجنا أم عيسى وأم يحيى. لولا ذلك الإخراج، يعني كما كانش هذا الإخراج زيد، لكان شكون؟ المستثنى لكان داخلا فيما قبل الأداة. فيما قبل الأداة ما هو؟ المستثنى منه، لأن عندنا المستثنى وعندنا المستثنى منه. المستثنى منه ما هو؟ هو الذي يكون قبل إلا، وأما المستثنى هو الذي يكون بعد إلا. فمثلا إذا قلنا حضرت الطالبات إلا أم عيسى، الطالبات ماذا نسمي هذا؟ هذا المستثنى منه، لأن منه استثنينا وأخرجنا. أم عيسى ماذا يسمى هذا؟ هو المستثنى، هو يسمى المستثنى، وإلا أداة الاستثناء، إلا تسمى بأداة الاستثناء. جيد، إذن الآن عرفنا الاستثناء لغة واصطلاحا. سبق في التعريف أن قلنا هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. هنا يطرح سؤال، ما هي أدوات الاستثناء؟ ما هي أدوات الاستثناء؟ أشار إليها المصنف فقال معبرا عنها بالحروف تغليبا، قال وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. وحروف الاستثناء كم هي؟ ثمانية، إلا الأولى، غير ثانية، سوى بكسر السين مع القصر سوى ثالثة، وسوى بضم السين مع القصر، وسواء بفتح السين مع المد، وخلا وعدا وحاشا. شحال هذه الأدوات؟ ثمانية. هذه الأدوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الأدوات تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لا يكون إلا حرفا، القسم الأول يسمى حرفا دائما وباتفاق، مفهوم؟ أو نقول أن القسم الأول أو النوع الأول يكون حرفا دائما ولا تتغير حرفيته، يكون حرفا دائما ولا تتغير حرفيته. هذا النوع وهذا القسم هو إلا. القسم الثاني ما يكون اسما دائما ولا تتغير اسميته، دائما كنسميه اسم، اسم استثناء، مفهوم؟ ما هو هذا القسم؟ هو أربعة، سوى وسوى وسواء وقبلهما غير وغير. حال هذه الأدوات أربعة الأدوات، ماذا تسمى هذه؟ أسماء. القسم الثالث أو النوع الثالث ما يكون أحيانا حرفا وأحيانا فعلا، مفهوم؟ يتردد هذا القسم، يتردد ما بين الحرفية والفعلية، أحيانا يكون حرفا وأحيانا يكون فعلا. ما هي هذه الأدوات؟ هي ثلاث: خلا وعدا وحاشا. هذه أحيانا تكون أفعال نقول فيها فعل استثناء، وأحيانا تكون حروف نقول حروف استثناء. فهمنا هذا؟ أرجع وأقول إن أدوات الاستثناء الثمانية تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف دائمة، واسم دائمة، ومتردد بين الفعلية والحرفية. هل فهمتم هذا التقسيم؟ أدوات. إذن أدوات الاستثناء الثمانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو حرف دائمة وهو إلا، وما هو اسم دائمة وهو غير وسوى وسوى وسواء، وما هو متردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا. إلا لقيت نقطة، هي أن الناظم سمى الجميع حروف فقال ماذا؟ وحروف الاستثناء ثمانية يا كل له. فماذا يفهم من عبارة المصنف؟ يفهم منها أنها كلها حروف كذا ولا لا؟ بينما في الحقيقة ليست كلها حروف، وإنما هناك ما هو حرف، وهناك ما هو إيش، وهناك ما هو متردد بين الفعلية والحرفية. إذن كيف يسميها حروفا؟ أجاب عنه بعض الشراح وقال سماها حروفا تغليبا. كيف تغليبا؟ قال لي إن الغالب في الاستثناء يكون بإلا، إن الغالب في الاستثناء يكون بإلا، وإلا حرف. ولما كان الأمر كذلك سمى الجميع حروفا. ونقول لو عبر المصنف بالأدوات لكان أولى، لو قال وأدوات الاستثناء ثمانية لكان أولى من تعبيره بالحروف. طيب الآن وبعد هذا التقسيم ندخل إلى حكم الاستثناء، فنبدأ من الاستثناء بإلا التي هي حرف دائمة. فالاستثناء بإلا له ثلاثة أحكام أو ثلاثة أحوال. أقول الاستثناء بإلا له ثلاثة أحكام. الحكم الأول يكون منصوبا على الاستثناء وجوبا. الحكم الثاني يجوز فيه النصب على الاستثناء مع البدلية. الحكم الثالث يكون على حسب العوامل. أعيد، إن الاستثناء بإلا، لاحظ إن الاستثناء بإلا، أنت تكلم على إلا، الأدوات الأخرى ستأتي. إن الاستثناء بإلا شحال في الأحكام؟ ثلاثة الأحكام، له ثلاثة أحكام. الحكم الأول ما هو؟ وجوب النصب على الاستثناء، لا يجوز أن نرفعه، ولا يجوز أن نجره، ولا يجوز أن نقول فيه على حسب العوامل، ولا يجوز أن نقول فيه يعني فيه بدل، وإنما ننصبه على الاستثناء وجوبا. لذا نقول الحكم الأول وجوب النصب على الاستثناء. الحكم الثاني يجوز فيه النصب على الاستثناء ويجوز أن يكون بدلا. الحكم الثاني جواز النصب على البدلية، أقول جواز النصب على الاستثناء وجواز أن يكون بدلا. الحكم الثاني. الحكم الثالث يكون على حسب العوامل، فإذا كان العامل يطلب الرفع يرفع، وإذا كان العامل يطلب النصب ينصب، وإذا كان العامل يطلب الجر يجر. فهمتم الموضوع؟ هذا هو. يبقى سؤال، متى يكون النصب على الاستثناء واجبا، ومتى يكون جائزا مع البدلية، ومتى يكون على حسب العوامل؟ فهمتم الأسئلة؟ قلنا أن الاستثناء بإلا له ثلاثة أحكام. الحكم الأول وجوب النصب على الاستثناء، متى يكون النصب واجبا على الاستثناء؟ الثاني جواز النصب مع البدلية، متى؟ الثالث على حسب العوامل، متى؟ إذا لابد أن نعلم متى يكون النصب واجبا، ومتى يكون جائزا مع البدلية، ومتى يكون على حسب العوامل. فهمنا هذا؟ طيب نبدأ من الأول، من الحكم الأول، وهو وجوب النصب على الاستثناء. يكون النصب وجوبا، النصب على الاستثناء وجوبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. عقله لها عليها زود الشرط. إذا كان الكلام كيف؟ تاما أولا، ثانيا موجبا. إذن يجب النصب للاستثناء بإلا أو للمستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى تاما موجبا؟ تاما يكون الكلام تاما إذا ذكر المستثنى منه. يا كلنا إذا ذكر المستثنى منه، هذاك الاسم اللي قبل إلا يكون مذكور. فإذا كان مذكورا ماذا نسمي؟ ماذا نسمي الكلام؟ نسميه تاما. يا كلنا، وإذا لم يذكر، لم يذكر المستثنى منه، ماذا نسمي الكلام؟ تاما أم ناقصة؟ ناقصة. إذا ذكر المستثنى منه فالكلام تام، وإذا لم يذكر المستثنى منه نسمي الكلام ناقصة. إذن يكون النصب واجبا للمستثنى على الاستثناء إذا كان الكلام تاما، وعرفنا ما معنى التمام. وكذلك أن يكون الكلام موجبا. ما معنى موجبا؟ أي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه. فهمنا؟ ما معنى الكلام تام؟ أي لم يتقدم نفي ولا شبه النفي. وشبه النفي هو النهي أو الاستفهام، معناه ما تقدمش، ما تقدم لا نفي ولا نهي ولا استفهام. يا كل لا، مثال ذلك تقول حضرت الطالبات إلا أم عيسى. حضرت، حضر فعل ماض والتأنيث الساكنة، وكسرت لالتقاء الساكنين. الطالبات هو الفاعل ديال حضرت. حضرت الطالبات إلا ماذا نقول فيها؟ أداة استثناء أو حرف استثناء. أم عيسى منصوب على الاستثناء، ياك منصوب على الاستثناء. نصبه واجب أم جائز فقط؟ واجب. لماذا قلنا إنه واجب؟ إنه واجب النصب لأن الكلام تاما. ما معنى تام؟ المستثنى منه ذكر وهو الطالبات في مثالنا، مفهوم؟ جيد. وأيضا الكلام موجب. ما معنى موجب؟ أي لم يتقدم نفي ولا شبه النفي. احنا قلنا حضرت الطالبات، لم نقل ما حضرت الطالبات، ما قلنا هل حضرت الطالبات، ما قلنا لا تحضر الطالبات، مفهوم؟ لم نقدم لا نفيا ولا نهيا ولا استفهاما، وإنما قدمنا الكلام في سياق الإثبات. إذن فهو مثبت، فهو موجب. فهمنا هذا؟ إذن إذا كان الكلام تاما وعرفنا معنى التمام، موجبا وعرفنا معنى الإيجاب، ما الحكم للمستثنى؟ ها؟ النص على سبيل الوجوب. حضرت الطالبة إلا أم عيسى، قام الناس إلا عمرا، قام القوم إلا زيدا. ولا يجوز أن نرفع الاستثناء ها هنا، ولا يجوز أن نجره. ما يجوز نقول حضرت الطالبة إلا أم عيسى أو إلا أم عيسى، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن النصب هنا واجب. فهمنا هذا؟ هيا إلى يقول المصنف في هذا. فالمستثنى بإلا ينصب، أي على سبيل الوجوب ينصب، متى؟ إذا كان الكلام زد تاما موجبا. عرفنا التمام، عرفنا الإيجاب. نحو مثال، أعطي مثال. قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. هذا مثال. فالكلام هنا تام ولا ماشي تام؟ تام لذكر المستثنى من، وهو القوم في المثال الأول والناس في المثال الثاني. موجب أم ليس بموجب؟ موجب، إذ لم يتقدم نفي ولا شبه النفي. أيوة. طيب الآن ننتقل إلى الحكم الثاني. ما هو الحكم الثاني؟ هو جواز النصب على الاستثناء مع البدلية. متى يكون النصب، يكون النصب جائزا يعني على الاستثناء مع جواز البدلية؟ متى؟ إذا كان الكلام تاما منفيا، مفهوم؟ إذا كان الكلام تاما ولكن ليس موجبا وإنما منفيا. بحلش إذا قلنا ما قام القوم إلا زيد، ما حضرت الطالبات إلا فلانة، يا كلنا. إذن دبل الآن الكلام تم أم ليس بتم؟ الكلام تم أم ليس بتم؟ تم، لأن المستثنى منه ذكرناه أم حذفناه؟ ذكرناه، وهو الطالبات في المثال أو هو القوم في المثال ديال المصنف كذا ولا لا؟ ما حضرت الطالبة ها هو، ما قام القوم ها هو، ياك ولا لا؟ إذن فالكلام تام، لكنه موجب أم ليس بموجب؟ موجب أم منفي؟ منفي. وهذا هو الفرق بين هذا المثال والمثال الأسبق. مثال الأسبق كان الكلام فيه موجب وهذا منفي، معنى تقدم النفي. ما قام القوم إلا زيد، ما حضرت الطالبات إلا فلان وفلان وفلان، كذا ولا لا؟ أيوة لا. أو ما غابت الطالبات إلا أم عيسى. جيد، قلنا هنا ما الحكم؟ جواز النصب على الاستثناء. إذن يجوز أن نقول ما غابت الطالبات إلا أم عيسى، ما قام أحد إلا زيدا بالنصب. النصب جائز هنا ولا ليس بجائز؟ ها؟ جائز. لا، جائز النصب هنا، يجوز. نقول ما غابت الطالبات إلا أم منصوب على الاستثناء، ما قام القوم إلا زيدا منصوب على الاستثناء. ويجوز أن يكون يعني تابعا، أن يكون بدل. ونحن نعلم كما تقدم لنا في المرفوعات أن البدل تابع للمبدل منه في رفعه ونصبه وخفضه، كذا ولا لا؟ وإذا تقدم في باب البدل وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه. طيب، فمثلا الآن إذا قلنا ما غابت الطالبات إلا أم عيسى، الطالبات وهو المبدل منه، ياك مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ مرفوع. كيف خص يكون ذيك الاسم اللي بعد إلا؟ مرفوع. إذا عربناها بدل خص يكون مرفوع، لأن البدل كيتبع المبدل منه. فنقرأ هكذا أو نقول هكذا، ما غابت الطالبات إلا أم عيسى، أم عيسى يجيب الإعراب بدل، بدل. كذلك ما قام القوم إلا زيد، الإعراب ديال الجملة ما نافية، هل نفي تقدم؟ قام فعل ماض، القوم فاعل، إلا أداة استثناء، زيد مستثنى، ولكنه هنا إعرابه كيف؟ جاء بدلا مرفوع على البدلية. إلا أن نقطة لابد أن نتنبه إليها، لما نقول بدل ليس ضرورة أن يكون مرفوعا. واش البدل دائما يكون مرفوع ولا لا؟ لا، تابع للمبدل منه، معنى إذا كان الأول مرفوعا يكون هو مرفوعا، وإذا كان الأول منصوبا يكون هو، وإذا كان الأول مجرورا يكون هو مجرورا. فمثلا إذا قلنا ما رأيت القوم إلا زيدا، ما رأيت القوم إلا زيدا، فزيدا أجيب الإعراب الآن ها؟ بدل. بدل من ماذا؟ إذا كان بدل لماذا نصبنا؟ لأن المبدل منه منصوب، ما رأيت القوم قوم، فهمنا ولا لا؟ كذلك في حالة الجر نقول ما مررت بالقوم إلا زيد، رأينا كيف؟ إذا لما نقول على البدلية معنى أننا ننظر لذلك الاسم السابق، إذا كان مرفوعا نرفع ما بعد إلا، وإذا كان الأول منصوبا ننصب ما بعد إلا، وإذا كان الأول مجرورا نجر ما بعد إلا، هذا هو البدلية. فهمنا الموضوع؟ على كل حال، إذا كان الكلام تاما منفيا أي تقدم النفي أو شبه النفي، جاز النصب على الاستثناء وجازت البدلية، والبدلية تعني الرفع وتعني النصب وتعني الجر. فهمنا الموضوع؟ أيوة. طيب، هذا الحكم الثاني. أما الحكم الثالث، الحكم الثالث ما هو الحكم الثالث؟ على حسب الأوامر، ياك؟ تقدم لنا في الحكم الثالث على حسب، يكون المستثنى يعني الاسم الذي بعد إلا على حسب العوامل. ما معنى على حسب العوامل؟ أي إذا كان ما قبل إلا يطلب الرفع رفعنا ذلك الاسم، وإذا كان يطلب النصب نصبنا ذلك الاسم، وإذا كان يطلب الجر جررنا أو خفضنا ذلك الاسم. مفهوم هذا؟ إذن متى يكون المستثنى على حسب العوامل؟ متى؟ الجواب إذا كان الكلام ناقصا، يا كل لا، إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون مع النقصان إلا منفيا. هذه ملاحظة، إذا كان الكلام تما قد يكون موجبا وقد يكون منفيا، ولكن إذا كان الكلام ناقصا هل يكون موجبا؟ لا، إذا كان ناقصا معنى إذا حذف المستثنى منه لا يكون الكلام حينها إلا منفيا، لا بد أن يتقدم النفي. فهمنا هذا؟ إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون حينها إلا منفيا كان المستثنى على حسب العوامل. مثال ذلك تقول ما غاب إلا أم عيسى أو أم يحيى، ما غاب إلا أم عيسى وأم يحيى. فهمنا الكلام الآن منفي أم ليس بمنفي؟ يعني موجب أم منفي؟ منفي، تقدم النفي. ما ناقص أم تام؟ ناقص. ما معنى نقصانه؟ ما معنى نقصانه؟ أن المستثنى منه لم يذكر. ها نحن نقول ما غاب إلا فلانة، ما كانش ديك طالباته أو أحد أو الناس أو القوم ما ذكرنا منه ولا شيء. إذن فإذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا كيف يكون المستثنى؟ قالوا كان على حسب العوامل. دابا الآن في مثالنا غاب، غاب فعل ماض، وفعل ماض أش نخصه؟ ماذا يطلب هذا الفعل؟ يطلب الفاعل، والفعل كيف يكون؟ مرفوع. إذن فيكون ذلك المستثنى يكون مرفوعا على الفاعلية. فنقول هكذا ما غاب إلا أم عيسى. عرب لي ما غاب إلا أم عيسى؟ ما نافية، غاب فعل ماض إلا أداة استثناء، ياك أم جل الإعراب فاعل، مستثنى جاء فاعلة لأن الكلام ناقصا منفيا. نقول أم عيسى مستثنى مرفوع على الفاعلية، هكذا أم عيسى مستثنى مرفوع على الفاعلية. سؤال لماذا رفع على الفاعلية؟ هل لا نصيب؟ لماذا؟ الجواب لأن الكلام ناقصا منفيا. فهمنا الموضوع؟ نقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، ما جاء إلا عمرو، وهكذا. فهمنا؟ ما طالعت إلا الأجرمية، ما طالعت إلا الأجرمية. الأجرمية تجيب العرب الآن، يلا إلا الأجرمية مرفوع. الأجرمية أنا قلت منصوب علاش؟ على المفعولية. الإعراب هكذا ما طالعت، ما نافية، طالعت فعل وفاعل. إذن دابا ما تقوليش الفاعل، الفاعل ها هو، الفاعل كاين، إلا أداة استثناء الأجرمية أو الألفية أو الأصول لا غير ذلك. نجيب الإعراب هذا نقول فيه مستثنى منصوب على المفعولية لأن ما قبل إلا يطلب المفعولية. فهمنا؟ لما كان ما قبل إلا وهو غاب يطلب الفاعلية رفعناه عليها، ولما كان ما قبل إلا يطلب المفعولية وهو طالعت أو رأيت يعني نصبناه على المفعولية. فهمنا هذا؟ وكذلك إذا كان ما قبل إلا يطلب المجرور، مثلا نقول ما نظرت إلا إلى عامر، ما مررت إلا بزيد، ما نظرت إلا إلى عمرو، ما مررت، مررت ماذا تطلب؟ هل فعل هل فاعل؟ ماذا تطلب مررت؟ تطلب المفعول، ولكن المفعول ديال مرة كيكون دائما مجرور لأن مرة لا تتعدى إلا بالحرف، وهذا موضوع آخر يمكن أن نتكلم عليه. الأجرمية لم تتكلم على هذا الموضوع. الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال تتعدى إلى المفعول بنفسها، أكلت الطعام بلا حرف، ياك؟ طيب وكاين أفعال لا تتعدى إلى المفعول إلا بالحرف، هي لازمة تسمى لازمة، إذا بغينا المفعول كندخلوا الحرف. حال مرة، مرة من الأفعال التي زد تتعدى بالحرف كتوصل للمفعول بالحرف. حال مرة ممكنش تقول مررت القوم، لا تقول مررت بالقوم لأن هذا يعني فعل لازم يتعدى بالحرف. إذا مرة ماذا تطلب؟ تطلب جرا ومجرورا، فما بعد إلا يكون جرا ومجرورا. نقول ما مررت إلا بزيد، كذا ولا لا؟ هذا معناه على حسب العوامل. إذا أعيد، الاستثناء بإلا كم له من الأحكام؟ ثلاثة أحكام. الحكم الأول ما هو؟ وجوب النصب على الاستثناء. متى يكون النصب واجبا على الاستثناء؟ إذا كان الكلام تما موجب. ما معنى تمامه؟ أن يذكر المستثنى منه. ما معنى إيجابه؟ أن لا يسبقه نفي أو شبه. طيب، الحكم الثاني ما هو؟ هو جواز النصب مع البدلية. متى يجوز النصب مع البدلية؟ إذا كان الكلام تما منفيا. طيب، والحكم الثالث ما هو؟ يكون على حسب العوامل. متى يكون على حسب العوامل؟ إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا. ما معنى على حسب العوامل؟ أي إذا كان العامل الذي قبل إلا يطلب الفاعلية رفعناه عليها، وإذا كان العامل الذي قبل إلا يطلب المفعولية نصبناه عليها، وإذا كان العامل الذي قبل إلا يطلب الجر والمجرور جئنا به جرا ومجرورا. فهمتم هذا؟ لاحظوا قول المصنف، فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا، هل الحكم الأول. وإن كان الكلام منفيا تاما، لاحظ منفيا تاما، جاز فيه زيد البدل والنصب على الاستثناء، كذا جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، إلا زيد على البدلية وإلا زيدا على الاستثناء. هل الحكم الثاني؟ أرى الحكم الثالث، وإن كان الكلام ناقصا، ناقصا أنا عرفنا، ما قالش المصنف وإن كان الكلام ناقصا منفيا، علاش ما زادش ديك منفيا؟ علاش؟ فهمنا الموضوع؟ علاش ما زادش المصنف ناقصا أو ما زادش يعني منفيا؟ لأنه إذا كان ناقصا لا يكون إلا فيكفي النقصان، فيكفي التنقيص على النقصان. ولذا قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. ما قام إلا زيد، لماذا رفعها هنا؟ لأن قام تطلب الفاعل فهو مرفوع عليه. ما ضربت إلا زيدا، لماذا